قال رحمه الله: باب إحياء الموات. يقول المصنف رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات الأرض الغير عامرة والتي لا مالك لها، وهي الأرض البور. بعد أن بين أحكام المساقاة شرع في بيان إحياء الأرض، والمناسبة واضحة لأن إحياء الأرض غالبا ما يكون بالزراعة، كان هناك تناسب بين البابين وإن اختلف في حقيقة العقدين. إحياء الموات المقصود به أن يقوم المسلم بإحياء أرض ميتة لكي تكون ملكا له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أحيا الأرض البور والموات أنه يملك هذه الأرض، على تفصيل عندهم رحمه الله. يقول رحمه الله: باب إحياء الموات. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بإحياء الموات، ببيان ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز إحياؤه وما يتحقق به الإحياء. قال رحمه الله: وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. وهي الأرض الداثرة بخلاف العامرة، والداثرة هي البور، والتي ليس فيها معلم حياة من بناء أو زرع أو غير ذلك. فإذا جاء شخص إلى أرض في برية داثرة وليس فيها معلم حياة، فحرثها وزرعها فقد أحياها بالزرع، وإن وضع فيها نخلا وشيد فيها بناء قد حياها، أصبحت أرضا حية ومزرعة قائمة. وإن بنى فيها بسكنا أو أحاطها بسور ووضع فيها متاعه أو وضع فيها دوابه أو وضع فيها أغراضه أو جعلها مخزنا لمصالحه، فقد أحياها بالعمارة. فالأصل أن الأرض التي تحيا أن تكون غير مملوكة، هذا الشرط الأول، ليس لها مالك، وثانيا أن تكون ميتة. فالإحياء يكون للأرض الميتة التي لا مالك لها. نعم. قال رحمه الله: فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له نص في مشروعية إحياء الأراضي، وفيه دليل على حرص الشريعة الإسلامية على عمارة الأراضين وانتفاع أراضي المسلمين بالإحياء، بدل أن تكون ميتة لا تقضى بها مصالح. وهذا الإحياء له ضوابطه، والإحياء يكون بما ذكرنا معالم الإحياء سواء بالزرع أو بالعمارة، لكن شريطة ألا يكون على وجه الأذية والإضرار والتضييق على المسلمين. فالبعض يأتي ويصور الأراضي دون أن يعمرها بزرع ودون أن يعمرها ببناء، ويضيق على الغير ممن يريد فعلا زراعتها وبناءها. هذا ليس من الإحياء في شيء، إنما الإحياء الذي يكون على السنن، أنه يصور الأرض ويعمرها، وهذا هو مقصود الشرع من الإحياء. نعم. قال رحمه الله: فقوله فهي له، اللام للملكية أي ملك له وعليه. فإن من أحيا الأرض بأي وجه من أوجه الإحياء المعتبرة شرعا فإنه يحكم بملكيته لها. يختلف الإحياء باختلاف الأعراف، وهذا يقتضي تأثير الزمان والمكان. ففي بعض الأمكنة يكون تسوير الأرض بالحجر دون وجود الطين، كأن يضع حجارة بعضها فوق بعض، كما يقع في الرياض التي تسقى بالماء المطر. وبعض الأحيان يكون إحياؤها بوضع الطين بين الحجر، وبعض الأحيان يكون إحياؤها بوضع الجدار بتسويرها دون وضع أبواب، وبعض الأحيان يكون بوضع الأبواب وعمارتها عمارة يصدق عليها أنها إحياء في العرف. إذن هذا يختلف بحسب اختلاف الأعراف والأمكنة. نعم. قال رحمه الله: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها. عمارتها بما تتهيأ به، وعمارة الأرض كما ذكرنا، طبعا عمارة الأرض داخل المدن ليست كعمارتها خارج المدن، نقول عمارتها داخل العمران ليست كعمارتها خارج العمران. ومن حيث الأصل الشرعي أنه إذا ابتدأ بالإحياء فبدأ بحفر البئر لأجل مثلا عمارتها في الزراعة بحفر البئر، أو عمارتها بالزراعة بإجراء القناطر للماء مثل ما يقع في بعض البلدان والأماكن التي تكثر فيها السيول والأنهار، فهؤلاء غالبا لا يحفرون وإنما يجرون الماء من الأنهر والسيول، فيكون إحياء أن يهيئ هذه القناطر لجري الماء وجلبه إلى الأرض. فيكون أما إذا كانت في أراض في أماكن قحط ولا يوجد فيها سيول ويحتاج أن يضع مزرعة يحتاج أن يحفر بئرا، فحينئذ يكون إحياؤها بحفر البئر. فإذا هذا يختلف من مكان إلى مكان ومن بيئة لبيئة. وكما ذكرنا العلماء ذكروا أن إحياءها في العمار ليس كإحيائها في غيره. نعم. قال: كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع. كالتحويط عليها ما إذا أراد أن يبنيها مسكنا أو مخزنا أو نحو ذلك، وحفر البئر إذا أراد أن يزرعها. نعم. قال رحمه الله: وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. تصليح الأرض، فمثلا الأرض إذا أرادها للزراعة يقلع الأحجار الموجودة فيها حتى يمكن للزرع أن تجري عروقه ويمكن أن يقوم، لأن الحجر يمنعه من ذلك، فقام ونظف الأرض من الحجارة. وكذلك أيضا إذا قام بحرث الأرض فجاء بحراثة، أو كان في بيئة مثلا حرثها بنفسها أو استأجر عمالا ليحرثوها، كل هذا يعتبر من الإحياء، وهذا بداية العمارة ليس هو كل العمارة، لكن هذا حق له لو جاء وابتدأ يعمل هذا العمل، ليس من حق أحد أن يمنعه من ذلك، لأن الأرض لله وأرض الله عز وجل، كل من أراد أن يحييها فهي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. فإذا ابتدأ إحياءها للزراعة اعتبر ما يحصل به إحياء الزرع كما ذكرنا من قلع الأشجار القديمة، ومثل قلع العشب القديم حتى يجري الماء، ومثل إجراء القناطر، ومثل حرث الأرض ونحو ذلك. وإذا أرادها للبناء حفر، إذا حفر لأساس البناء وهيأها لتشييد جدرانها فقد ابتدى عمارتها فهو أحق. نعم. قال رحمه الله: وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. نعم، هذا يسمى حريم البئر العادية، 50 ذراع من كل وجه، فقطر البئر يحتسب به من كل جهة 50 ذراعا، هذه ملك لمن حفر بئرا عادية. وفي زماننا يكون الحفر بالآلات التي تعرف الموجودة في زماننا، وهذه تأخذ حكم الإحياء، لكن مسألة حريم هي البئر التي لها جمة، وهي البئر الواسعة التي تستجم. والفرق بينهما أن البئر العادية بقاء الماء فيها أكثر من البئر غير العادية، ولذلك البئر العادية إذا حفرت جرى العمل عند السلف رحمهم الله على أن حريمها 50 ذراعا من كل جهة، هذه يملكها ملك له بحفر وإحياء الأرض على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: وحريم البئر البديء 25 ذراعا. وحريم البئر البديء القديمة 25 ذراعا، و25 ذراع طبعا يعتبر فيها جميع الجهات، يعني من قطر البئر كله، وهذا طبعا خاص بالمزارع، والسبب في ذلك أن كلفة حفر البئر ومؤونته أشق وأعظم من البناء، ولذلك أعطي ذلك لأن خروج الماء يحتاج على الأقل إلى هذا القدر لإحيائه، فإذا حفر هذا القدر كان مالكا 25 بالبدء و50 ذراعا بالعادية. نعم، طبعا العادية نسبة إلى عاد وهي القديمة، والبدء هي الجديدة الحديثة. نعم. باب. قال رحمه الله: باب الجعالة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.